إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فهذه بتوفيق الله تعالى الخطبة الثالثة في شرح وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. كان أول ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس الأمر كله. قال أبو ذر: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. وصلنا إلى هذه الوصية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن فضل تلاوة القرآن العظيم وحفظه والعمل به، ونتابع هذه الوصية العظيمة. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. أما كونه ذكرا في السماء، فقد ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: إن ذكرني في نفسي أنا مع عبدي، إن ذكرني وتحركت بي شفتاه، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فذكر لك في السماء يعني عندما تقرأ القرآن العظيم وعندما تذكر الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يذكرك في الملأ الأعلى، ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، وأين ذكرك له من ذكره لك؟ وذكرك مضاد للنسيان، يعني معنى الذكر ألا تنسى. تقول له: اذكرني، كما قال يوسف للسجين، قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان. فالذكر هنا مضاد للنسيان. أما إذا ذكرك الله فذكر الله لك ليس مضادا للنسيان، لأن الله لا ينسى أصلا. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. فما معنى ذكر الله لك؟ وفي الآية الثانية: نسوا الله فنسيهم. الله تعالى يقول: وما كان ربك نسيا، ويقول في الآية الثانية: نسوا الله فنسيهم. فكيف يكون ذكر الله وكيف يكون النسيان؟ فالنسيان من الله ليس هو ضد الذكر، يعني ليس غفلة، ولكنه الترك. النسيان من الله هو الترك. نسيهم أي تركهم من رحمته وأبعدهم منها. فذكر الله لك غير عكس النسيان، فهو ذكر مضاد للترك، يعني يعطيك. فإذا ذكرك الله يعني كان معك بنصره، وكان معك بتأييده، وكان معك برحمته، فأعطاك ما تطلب وصرف عنك ما تكره. هذا معنى الذكر. ونحن الآن ولله المثل الأعلى. لو قيل لطالب مدرسة صغير ابتدائي، قيل له إن مدير المدرسة ذكرك أمام الأساتذة وأثنى عليك وأوصى بك لأنك طالب مجتهد، ماذا يحصل لهذا التلميذ؟ يطير فرحا. وأنت على مستوى رجل كبير أو امرأة كبيرة، لو قيل لك إن الوزير الفلاني أو الملك ذكرك في رئاسة مجلس الوزراء أو في قصره بين أحبابه وبين المقربين منه بين ذوي السلطة الذين ملكهم الله عز وجل تصرفات معينة ذكرك وأثنى عليك قال فلان اهتموا به فلان لا تتركوه أعطوه ما يطلب سهلوا له معاملاته وبلغك هذا الخبر أن الملك ذكرك ماذا يحصل لك تطير فرحا وتفتخر على أقرانك والذي ذكرك هو مخلوق من مخلوقات الله مخلوق من مخلوقات الله فكيف إذا ذكرك ملك الملوك ورب الأرباب جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون والذي يملك كل شيء ويحكم ولا معقب لحكمه لا إله غيره هذا هو العز وهذا هو الشرف فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فإذا أردت أن يذكرك الله أين يذكرك الله في الملأ الأعلى أمام حملة العرش ويذكرك عند جبريل وميكائيل وإسرافيل الذين وكلهم الله على أعظم أمور في هذه الحياة ليتصرفوا فيها بإذن الله عز وجل قال تعالى فالمدبرات أمرا فهم يدبرون الأمور والتدبير المطلق لله عز وجل يدبرون ما أمر الله به أن يدبر فتخيل أن حسان بن ثابت مثلا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك أيده الله بروح القدس كما أيد عيسى ابن مريم هذا هو العلم ولذلك لما ذكر الله عز وجل إسحاق وإبراهيم ويعقوب ماذا قال قال هذا ذكر هذا ذكر هذا هو الذكر الحقيقي هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر ليس الذكر الذي يذكرك به مخلوق الذكر الحقيقي هو أن يذكرك الخالق وأن يقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في الملأ الأعلى إن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل الملأ الأعلى ثم يوضع له القبول في الأرض فلا يراه مؤمن إلا أحبه هذا ذكر هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر لك في السماء ذكر لك في السماء لذلك قال تعالى عن هذه المعاني التي كنت أدور حولها قبل قليل في حديث جبريل والمودة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فالرحمن الودود يجعل لك ودا في أهل السماء وودا في أهل الأرض ويكون معك حيثما كنت بتأييده ونصره وعطفه ورحمته ولطفه وعطائه وكرمه إلى غير ذلك عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض الذكر قلنا من الإنسان ضد الغفلة ما دمت ذاكر أن الله مطلع عليك فأنت ذاكر المراقبة ذكر التفكر في مخلوقات الله كيف أبدعها الله ألوان الأطعمة الأشكال المتنوعة التغيير في هذه الخلائق كيف يطلع الله عز وجل على كل مخلوقاته بآن واحد لا يشغله شأن عن شأن يعلم ما كان وما يكون قادر على كل شيء هذا التفكر ذكر التفكر بلطف الله عز وجل ذكر التفكر في رحمة الله ذكر أسماء الله الحسنى ذكر قراءة القرآن ذكر التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ودروس العلم ذكر وإذا كنت في متجرك فوسوس لك الشيطان أن تغش فامتنعت لأن الله لا يحب هذا فهذا ذكر أيضا وإذا كنت في مكتبك في الوظيفة وجاءك مراجع فخدمته ولم تضيع له وقتا فهذا ذكر أيضا يدخل في معاني الذكر لأنك فعلتها لله إذا عرضت عليك معصية فامتنعت منها خوفا من الله فهذا ذكر ما هو الذكر إذن هذا هو الذكر أن تكون ذاكر لله يعني غير ناسي غير غافل عنه فهو معنى عظيم جدا، ولكن أهم معانيه قراءة القرآن والتسبيح والتحميد ودروس العلم. وأنتم الآن تجلسون في جلسة ذكر، وجلسة الذكر لو تعلمون فضلها لما امتنعتم عنها أبدا. أي شيء تتخيله من خير الدنيا والآخرة موجود في ذكر الله. وسترى الآن أشياء تعجب لها أنها موجودة، هذه الفضائل كلها في ذكر الله ونحن عنها غافلون. مثلا أولا يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الذاكر والغافل كما يقارن بين الحي والميت تماما. قال الله تعالى أولا، اسمع إلى هذه الآية التي نزلت في المقارنة بين سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صاحب الضلال الكبير أبي جهل. كان كلاهما قبل بعيدين عن الإيمان، ثم هدى الله حمزة وأبقى أبا جهل في ضلال الغي لأنه استكبر عن الحق. فقال الله تعالى مقارنا بينهما: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني منهم أبو جهل، أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هذه الآية مقارنة بين الإيمان والكفر. كيف قارنها؟ بين الحياة والموت. كان ميتا يعني بالكفر فأحياه الله بالإيمان. كذلك الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذاكر لربه والغافل كمثل الحي والميت. ولذلك قال له: ونور لك في الأرض. قارن بينها وبين الآية: كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذا نور حقيقي يجعله الله للذاكر وللتقي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني ضياء تفرقون به بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين المشبوه والمكروه وخلاف الأولى. يصير عندكم نور واضح، كل الأمور عندكم مكشوفة، حيث تشتبه على الناس تكون عندكم مكشوفة. يقول صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء الذاكرين الأتقياء، يقول: إن الله يحب من عباده الأتقياء الأخفياء، يعني لا يحبون الشهرة والمظاهر، أتقياء أخفياء، الذين إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، لا ترسل لهم ترد دعوة، إن غابوا لم يفتقدوا. ولكن ما مزيتهم؟ قال: قلوبهم مصابيح الهدى، مصابيح يخرجون من كل غبراء مظلمة. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، هذه الأمور المشتبهات لا تشتبه على هؤلاء لأنهم ذاكرين لله أتقياء لله. فالله تعالى يجعل لهم نورا يمشون به في الناس. ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش. من منا لا يحب أن يظل في ظل العرش يوم القيامة حيث يكون الناس في الحر الشديد؟ من منا لا يحب أن يدخل الجنة بغير حساب؟ ينادي مناد يوم القيامة: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون الليل؟ أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ الذاكرون. قال: فيقومون وهم قليل، يعني الحمادون والمتهجدون والذاكرون كثيرا، يقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة، كلنا نسعى إليها. ولذلك اسمع نصيحة رب العالمين، فهو أرحم بك من نفسك، هو أرحم الراحمين. ماذا قال لك الله؟ الله هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولاحظ كلمة كثيرا هنا، لا يفسرنها لك أحدهم ويقول لا تتعب نفسك، فالله تعالى يقول كثيرا، كثيرا يعني كثيرا، لا تحتمل معنى آخر. ولذلك شرحها الله في آية أخرى لئلا تتوهم، يعني مثلا 10 مرات 20 مرة والله أنا ذكرت كثيرا، شرحها لك فقال: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هل هناك حالة رابعة غير هذه الحالات للإنسان أن يكون قائما أو قاعدا أو نائما؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني في كل الأحيان. ولذلك قالت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يذكر الله على كل أحيانه. تابع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعجب من كثرة ذكره لربه، تتعجب فعلا. أولا تلاوة القرآن فقط غير تلقي الوحي، وغير تعليم الوحي كقراءة، وغير شرح الوحي، وغير القضاء بين العباد، وغير الغزوات في سبيل الله، وغير إعطاء الزوجات حقوقها، وغير الصلاة بالناس إماما، والفتاوى والمسائل، كل هذا غير. ثم يقول يقوم الليل أكثر من النصف أو الثلث أو الثلثين أحيانا، ثم يقرأ كل ليلة سورة تبارك وسورة الواقعة وسورة الإسراء وسورة الزمر وسورة السجدة. هذه وردت عن النبي، كان يقرأها كل ليلة، كل ليلة صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السور. الذكر كان يقول: أستغفر الله في المجلس وأتوب إليه 100 مرة، غير الأذكار الأخرى، غير أحاديث، وأحاديثه كلها ذكر. إذا دخل وإذا خرج وإذا أكل وإذا لبس وإذا خلع الملابس وإذا ركب الدابة وإذا نزل وإذا طلع طلوعا وإذا نزل نزولا، كلها أذكار. اقرأ: إذا طلعت الشمس، إذا غربت الشمس، إذا زالت الشمس، إذا نرأت، كلها كلها. لذلك قال الله تعالى له: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أمره الله، قال سبحه ليلا طويلا، ثم قال له في آية أخرى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني قبل طلوع الشمس عنده تسبيح، قبل غروب الشمس عنده تسبيح، الليل الطويل عنده تسبيح، وتهجد به فتهجد به نافلة لك. كل حياته صلى الله عليه وسلم كانت ذكر. وهذا هو حياة الإنسان، لا يمنعك من العمل. قال الله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يوجد تجارة، يوجد بيع، يوجد حتى في الزواج في ذكر، حتى عند إتيان الأهل في ذكر. بسم الله اللهم إني، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند دخول الخلاء ذكر، عندما تشرب، عندما تأكل، عندما أي فعل، ينبغي لك أن تكون ذاكرا لله غير غافل. ولذلك ألف أحد العلماء كتابا سماه فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فعلا هذه مزية عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحافظ على هذه الأذكار والأدعية والأوراد بشكل مستمر ودائم، لم تنقطع منذ أن أوحي إليه إلى أن لقي الله تبارك وتعالى في الرفيق الأعلى. إذن اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا الذاكر حي والغافل ميت، الذاكر له نور، الغافل في الظلمات، الذاكر يظله الله، الذاكر يدخل الجنة بغير حساب، الذاكر يعوض عن آفات 3 خطيرة تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل والكسل. استعاذ عليه الصلاة والسلام من هذه الثلاثة. هذه الثلاث الآفات علاجها في ذكر الله، والوقاية منها في ذكر الله. إذا كانت موجودة تعالج، وإذا لم تكن موجودة فإنها لن توجد بذكر الله إن شاء الله تعالى. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عجز عن الليل أن يكابده، يعني صار كسول يحب النوم لا يحب قيام الليل والتهجد، عجز عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يلاقيه فليكثر ذكر الله. فذكر الله عز وجل، ذكر الله تعالى يعوضك عن الجهاد في سبيل الله، يعوضك عن الإنفاق في سبيل الله، يعوضك عن قيام الليل، ثم يقويك بإذن الله إلى القيام بهذه الأمور الثلاثة. فإذا ذكرت حقيقة صرت كريما، صرت مجاهدا، صرت قواما متهجدا لله رب العالمين. اسمع إلى هذا الحديث العجيب الغريب. نحن نعلم فضل الصدقة وقد تكلمنا عنها مرارا. الصدقة شيء عظيم جدا، ومع ذلك قال صلى الله، الجهاد أيضا شيء عظيم جدا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. أرفعها في درجاتكم فوق إلى الفردوس الأعلى وإلى جنة عدن. وخير من إنفاق الذهب والورق، يعني أفضل من الصدقة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، يعني أفضل من الجهاد في سبيل الله. قالوا: بلى، أخبرنا يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. تخيل معي هذه الفضيلة العظيمة، خير الأعمال، أزكاها عند الله، أرفعها في الدرجات، أفضل من الصدقة وأفضل من الجهاد ذكر الله، لأن ذكر الله يتتبع تلقائيا كل الأمور الأخرى. فالذاكر يهون عليه، يهون عليه أن يبذل نفسه وماله في سبيل الله، يهون عليه أن يقوم الليل، لأنه يستمتع تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما معنى تطمئن القلوب؟ أولا تطمئن أن هذا الدين حق، تطمئن أن هذا القرآن هو كلام الله، تطمئن أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطمئن برزق الله، فلا تكون شريهة وطماعة في الدنيا ولا تحسد غيرها، لأنها اطمأنت أن الله هو الحكيم الخبير، هو الذي يقسم الأرزاق بحكمته وبعلمه وبرحمته وبحسب ما يرى هو، لأنه هو الله، هو الخلاق. فتطمئن هذه القلوب وتتوكل على الله، فتطمئن بنصر الله وتأييد الله، فلا تخاف من قوة مخلوقة وقد التجأت إلى قوة الخالق عز وجل. هذا هو معنى الطمأنينة. فهو معاني كثيرة، معاني كثيرة. ولذلك قال أحد الصالحين: لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة لجالدونا عليها بالسيوف ليحصلوا عليها، لأنها لذة لا تعادل. من الذي يجعل إنسانا يقول لفراشه في الليل، يمسح على الفراش ويقول له: والله إنك لفراش وثير، وإن النوم عليك لمريح، ولكن خوفي من النار منعني من النوم، فيقوم ويصلي إلى الفجر. من الذي يجعل رجلا مثل عبد الله بن مسعود يقوم الليل كله يقرأ القرآن؟ من الذي يجعل عثمان بن عفان يستطيع أن يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة في الصلاة في ركعتين؟ من الذي جعله يستطيع الوقوف هكذا؟ إنه ذكر الله. الإحساس بالطمأنينة والأنس مع الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان قويا. من الذي كان يجعل القوة في الصحابة رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله من الصباح إلى المساء وهم يضربون بالسيوف يرجون جنة الله ورحمة الله؟ من الذي أعطاهم هذه القوة؟ إنها الطمأنينة. الطمأنينة شيء عظيم جدا لا يقال بالكلام، ولكنه يعني يتذوق بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. من جملة الأشياء أيضا أن هذه التسبيحات والتحميدات تنعطف حول العرش وتذكر بصاحبها، أي تشفع لك، فتتجسد بصور نورانية ثم تشفع لك عند الله. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ يذكر بك يعني يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أشياء عظيمة جدا وكثيرة جدا، وقد تكلمت عنها في أمور يعني في أيام أخرى، ولكن لا أريد أن أطيل لوجود الحر على إخواننا في الخارج، ولكن اللبيبة من الإشارة يفهم، وهذه أكثر من إشارة، الحقيقة شيء كبير جدا. فعليكم كما قال صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي استشهد في سبيل الله وهو الصحابي المعروف، قال لرجل مرة: تعال نؤمن ساعة. هذا الرجل أشكلت عليه هذه الكلمة، ظن أن عبد الله بن رواحة يريد أن يؤمن ساعة واحدة ثم لا يكون مؤمن في باقي الوقت، فخاف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يضحك: رحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. فهي قصده: تعال نؤمن، يعني نقوي إيماننا ونجدده بذكر الله، فهو مجلس ذكر. الحديث مشهور عندكم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه. هناك حديث ثاني في رواية صحيح مسلم يقول: لا أو ما يق لا يقعد قوم أو لم يقعد قوم لا يقعد قوم يذكرون الله. معممة، قد تكون قرآن وقد تكون علم وقد تكون شيء آخر، تسبيح وتحميد. لا يقعد قوما يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمجالس الذكر إخواني لها موظفون من الملائكة خصيصون، وظيفتهم البحث عن مجلس كمجلسكم هذا، يذهبون إليه ويحفونه ويجلسون معه، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك وكذا كذا كذا. آخر الحديث يقول لهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون: يا رب، فيهم فلان، فلان ما له علاقة بالموضوع، جاء غريبا، جاء لحاجة دنيوية. يقول: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالجلوس مع هؤلاء كما قال تعالى: وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الجلوس، مجرد الجلوس مع الذاكرين، ينتفع الإنسان به بأن يغفر الله له ويكرمه. وأما إذا كانت الجلسة فيها غفلة فمشكلة كبيرة الحقيقة. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أعرض، لا تطع، هذا رجل تافه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى، يعني تبع، يعني حق لله عليهم، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. وأهل الجنة يتحسرون على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. فصلوا وسلموا على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، لأنه دلنا على كل هذا الخير صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء وأهل السوء. اللهم جنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، وأعزنا في الدارين يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.